الكون كله بيتقلب في رمضان وانت مش هتتقلب وحياتك مش هتتقلب. الكون كله بيتغير في رمضان وانت مش هتتغيري. انا بسألك امتى؟ امتى قلبك هيبقى ابيض بقى؟ امتى صحفتك هتطهر من الذنوب بقى؟ امتى ربنا هيرضى علينا بقى؟ امتى هننام واحنا حاسين برضا الله؟ امتى هنحس ان احنا قريبين منه واحباب ليه وغاليين عنده سبحانه وتعالى؟ امتى يا جماعه شهوات قلوبنا هتتطهر؟ امتى نزوات نفوسنا هتجلى؟ امتى يا اخواني؟ امتى الحياه اللي احنا عايشينها دي هتتغير؟ امتى هنتربى؟ امتى هنتبنى؟ امتى هنبقى من جنود ربنا؟ يا باغي يا الخير اقبل. يا اللي عايز دنيا تعالى، يا اللي عايز سريه تعالي، يا اللي عايز رزق تعالى، يا اللي عايز رضا الله تعالى، يا اللي عايز عتق من النار تعالى. يا باغي اي خير من خير الدنيا والدين والاخره، يا اللي عايز رحمه، يا اللي عايز نفحات، يا اللي عايز مغفره، يا اللي عايز ابواب الجنه الثمانيه اقبل تعالى.